سؤال آخر له دخل في الموضوع عن تأويل حديث بين الرجل يتفطر في الصلاة. نعم هذا بحث يطول لكن خلاصه بين الرجل والكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الكفر نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي. إذا كان المسلم المسلم الذي نعرفه مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وقد يصلي مرة ولو في رمضان ولا يصلي في أكثر الأيام، إذا كان تركه للصلاة عن عقيدة بمعنى إنه يتركها اعتقادا لعدم وجوبها وعدم فرضيتها فهذا كفره كفر اعتقادي، لأنه قد حل في قلبه عقيدة ليست هي عقيدة المسلمين وإنما هي عقيدة الكفار الذين يتحسرون يوم القيامة فيقولون ولم نكن من المصلين. أما إذا كان تركه للصلاة كسلا مع اعتقاده بفرضيتها ووجوبها وحسن ذلك من الله عز وجل فهذا كفر كفر عملي وليس كفر اعتقاديا. ومعنى الكفر العملي أنه يعمل عمل الكفار، فالكفار لا يصلون، فأي مسلم لا يصلي فلا شك أنه عمل عمل الكفار. فإذا اقترن بعمل هذا عقيدتهم فهو منهم بالمئة مئة، يكون كفره حين ذاك كفرا اعتقاديا وكفرا عمليا. أما إذا خالفهم العقيدة فهم لا يؤمنون بالصلاة وبشرعيتها، أما هو فيؤمنها وبشرعيتها لكنه يدعه اتباع لأهواه اغترارا بركض وراء دنياه ونحو ذلك، فهذا يكون كفره كفرا عمليا، أي إنه يعمل عمل الكفار. فهذا ما دام اعتقاد مخالف لاعتقاد الكفار فمن الظلم البين الواضح أن نحكم عليه بالكفر، لأنه يخالف الكفار. الكفار لا يؤمنون بشرعية الصلاة ولا يدينون الله بها، أما هذا فهو مؤمن ومصدق، وفي كثير من الأحيان ولو بينه وبين ربه يقول ربي اهدني ربي اغفر لي. فلا يجوز القول بأن الذي يترك الصلاة كسلا هو كافر كفرا اعتقاديا، لأن هذا يخالف ما في قلبه يخالف اعتقاده، هو يعتقد بأن الصلاة مشروعة والكافر لا يعتقد ذلك، فاختلف من هذه الحيثية أي من حيثية عقيدة. الكافر يجحد ويكفر شرعية الصلاة، المسلم يؤمن بها ويصدق ويسلم تسليما، لكن يلتقي هذا المسلم الفاسق حين يترك الصلاة مع الكافر من الناحية العملية. لذلك بين الرجل بين الكفر والرجل ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قد كفر لا شك، ولكن هذا الكفر تارة يفسر بأنه كفر اعتقادي، وذلك حين يشارك الكفار في إنكار شرع الصلاة كما هو شأن بعض المنحرفين من الشبيب الناشئ اليوم، وتارة يفسر هذا الكفر بأنه كفر عملي وليس كفر اعتقاديا، وهذا خاص بالذين يشاركون المسلمين جميعا في الإيمان والتصديق بشرعية هذه الصلوات، ولكنه يخالفهم بأنه لا يصلي معهم إما دائما لا سمح الله وإما في بعض الأحيان. فإذا هذا الإنسان أنكر شرعية الصلاة صار كفره كفرا اعتقاديا عمليا، وحينئذ يكون الحديث في حقه على ظاهره، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فمن ترك الصلاة عملا واعتقادا فقد كفر كفرا اعتقاديا، ومن ترك الصلاة مؤمنا بها ولكن كسلا فهذا كفر كفر اعتقاد عملي وليس كفرا اعتقاديا. فهذا جوابنا باختصار وهذا البحث مما تكرر منا كثيرا والشيء من التفصيل، وأرجو أن يحفظ حتى لا يتورط الإنسان بتفسير بعض الأحاديث تفسيرا على طريقة الخوارج قديما وحديثا، وهذه مصيبة نحن وقعنا اليوم في بعض البلاد الإسلامية. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لابد أيضا هذا اللفظ من تفسيره على النمط السابق، وإلا تضارب الحديث مع الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الشاهد أن كل من الفئتين المتقاتلتين إحداهما باغية، كل منهما وصفهما ربنا عز وجل بأنها مؤمنة. كيف مؤمنة والحديث يقول وقتال مسلم كفر؟ يأتي التفصيل السابق. إن استحل قتله فهذا يلحق الكفار اعتقادا وعملا، وأن يعترف بأنه مخطئ في قتاله لكن متبع هواه فكفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. والسلام عليكم.